أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك يا الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك فعدلك ثم ما

All right.